أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي اللي حادو وحونا كمدي يا عشر رذي النوصعدي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا سيدي أفرتنا يدود بوكا كومن ياهي أيضا كوباد بوكا باللابان أيام من سورة الحجر كاملة أيضا سيدي أفرتنا دنواكو أبيهاي من السورة نفسها مثل سورة الحجر كاملة وحاك باللابان أي عشر كعاوة جزكي أفرية طبناد أياك باللابان أي سورة الحجرنا وسورة الشنية طبناد ترسق سورة ذها قرآن كريم كا كنكم بغلية بني آفر سورة الحجر سورة الشنية طبناد وحيكم العابنتهاي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أيكم العابنتهاي سورة الحجر وسورة مكية كنمد سورة ذي سودغي انتي رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنولا أهيدنا مددا سدح يطفن سنو نبوة مركة لقب الله سورة لها سوطير سيقود لن يهي سيديتا يليح سورة دوت خلاف باكو جيرو سورة ديه بيكمت مركة سورة الحجري حداي سورة مكياتاي وحدارك دون تاسيدا قضايا توحيد نبواتك هي الرسالة هي بعث بي الجزاء هي يقضى لكتارما توحيدك هي دارك دون تا كبقية سور المكية سيدا سورة ذها مكيكا انتو ذا كلافات كوغاتي وآياتها 99 آية سورة الحجر آية ذا هذا سقالي سقاشا آية دول سورة الحجر وبالله بطيواتنا. قال تعالى أبدأ هذه السورة وحانكو بالله بايا بسم الله أبوين مجرح عسكشدي أبلي الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم إذكار عالم حريصة ألف الأمر الله أبوينا أعلم أغال بذن بمراده أولى جدديسة بذلك ألف يالله ميرى وحن أولى جدد الله يقال سقالي اللباتا سورة ذات وحروف تصمق الدعالة أكوب اللغتا سورة الحجر سورة دي سقالاته تفسير كي سلف كواسداس إن علمي قادة يبالوا بندقو حدانا التنبيه والتعجيز وكم موقتا الوسو جيدين أي لابطوضا مشركين تأي قلبك استمالا لقوسمين أي سيلاقو هودا قرآن كاللوغو الرذو يقول وحي ديدي جيرين إن قرآن كلاقو هودا كلوحو وحي وقايل إن قلبك هودا يمانكو ذاولا تقايو كل كان مقال كي كدقا لم يجيرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كل كان حروف تانيين هروار كجرين كل لغم جرين حميم عين سين قاف كاف هي عين صاد طاسين ميم كل كان وحا مغلان أو غريب أو عصب كل كان يقون اسقريني لانتباه سين سوجه سنايان كل كان سوجه استانا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين يلغو توراي تاسوا تنبيها تعجيز كو وحاول قرآن كي بي موذن أولاء بشري إنو ياي كل كاسال لي الحروف تعرفنا يالف يلام يرأي كمديهين نون يصاد يقاف يكمديهين الحروف هانو تقنن بقرآن كوكوبي حروف هي كلمات هي آيات هي صور بكوكوبي ياي حروف تيوا تقنن كلمات كينا واركتان سورة ديسة مركها دو وضع بشري أما وح مخلوق سمايا ياي أقصد إذن بسميهم ألف الأمر الله يبوين أن يعلم يقان بمراده إله أولجيدد وبذلك ألف يلام يرى أولجيد الله يقان تلك ألف كاس يلام كاي يرى هي حروف كلمية أي آيات الكتاب كتاب كقرآن كأيديه سياه آيات كي كتاب كي ويسكمد إلا فضي ملك بياني أي نقطي تلك ألف يلام يرى آيات آياتيال من الكتاب القرآن كميلو وقرآن مثل أغري ومبين عن قرآن كما قعيال ترب ذنبو ليهي بعض العلماء كنتم بيقارسيا لكن كتاب يا قرآن لبدا أقدرون محاجر لبدا تنوحي واجبيا قرآن الخلود ولجي إنو سنغاقين لماذا كلمة الكتاب حيكو تسنعي ساقريفيا دقيت وحدي كان اللومي ماي وكلمة القرآن وحربك عويا مال لغاية أيو كتوسين أيا كلك عربك وحب لغاية لومي ماي إذا القرآن كي محول لومي واي إنه قرآن يهي عربك عويا مال لغاية وإله دومه دورت إنتي وكربي وكتوسي استقعيني عويا مال أخريا عرب أريا دي سينا كوهيا عربك معاني دي سينا برطان حيات الكتاب كتابك أيديسي وقرآن قرآنك مبين أدين أيهي حق باطلك حلاشة حرامت صحيحة فاسدك وحجري وحانجر إذلك كل شيء بعده وقرآن مثل آخره قرآن كاسو مبين وحلو باهنهي إذلك أدين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيدي الدنيا دا قورتا ليسو جيري الله مرمايو و اذاق من اي اذاق الله عن ليسو ليهي اي قيامة لتقاي قيامة مركا لا تاقو انتي قلني المسلمين تاهي جنة لغو ارورين ايا انتي حق دي دي قالو دي ناربا لغو ارورين ايا قورتا سيجعلان ايا اني ادونك مسلم كوها انجري كلك صورة قلمية ربما وحابدا يودوا الذين وحين يجعل هذا كفروا قالوا بي لو كانوا في الدنيا إن الدنيا ذا قد هذا كو هذا مسلمين كو يبوه كان سمي كلك إسلامك وقت والبغى الدين تجيرته يبلغ عابد مقع هذا إسلام لي مركو دردار ما يهي نبي الله إبراهيم أما نبي الله يعقوب مثل أركب حرور تسي وحكويري يا بنية إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذن كوهو قانسن وعانا هين هدي مانينا كل كاوحي إلا أوهو قانسمي من قديم الزمان وحديثي آدم أبو البشر كسو بالله إلى آخر الدنيا وحي إلى كحرير سمي جنة لقيناي كوانا ولا نارايا مركاسي بسيمتا قانينا ايان ويجع ليسانا ايان الدونك إلى مسلم كوهذا وحسورة قلمة تاسو كلا نفتي ذا عذاب حسر ضعي قوم ماذا هي شليت ذا وعذاب نفسي كلك جركي نحشي باعونيس قلبي ذي مسكع ذي مانكي حسر ضعنا عونيس كلك قولك نفسا أعدك مشرقا أما قالك نفسا وروحا وجسما وسدح ذي بعذابي ربما وحبضا يود الذين كوي انتهيج على ذا كفروا قالوا بي لو كانوا في الدنيا هنا يا الدنيا ذا قولي هذا كل نغضان مسلمين كوى ابوه قان سما ايابا وحسورة قليانا ما سورة دمركة وسورة مكية اذا ما ديار ماها قال ذي باقع عنص الرئيسة قل كان رسولك يا رقيسة انتو القادشو يد قنان لغوانيو لقما مرمو قال تعالى خدوحوا لذرهم كسول صوبانا ويسكلا يأكلوا هعونين وحي وحونا سيدا حولا حوله ووحا مكلفاي وان عقل لهاي ووحا يكون لمن ايان يوحا يكون نولان ايان يوحا لالا يوحا راما انك لقرني مركاس ربي سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى اللهم كل كسورة ومكة إذا ما لم هيو قائدية صلي مسلما مثيرو يرهم كسول صوبنا ودافن قال هذا يأكلوا حقنا وحيدونا ويتمتعوا شهودا وحي ربان حكوا راحا يستانوا ويليهم حشغليو الأمل يليدين بأن لا موت ولا حساب ولا بعث ولا نار إنه وحبجر أمل كأيها انقلتاكاس إنه لدماني والله يسوب بحيني والله يسابتمي والله يسأب المريني أملك هالشغليو فسوف ديب دنبي يعلمون أوغاندونا عقبة أمرهم طلبوا ماشي كل ما تو يجا وكان دوني مكادي برياكم ذرهم كتل يأكلوا هعنن ويتمتع وراء عيسن ويليهم هشغليو الأمل يليدين فسوف دبدن بأي يعلمون وكان دونان عقبة أمرهم طلبوا ماشي كدن بين نار جهنم إني تاي يجا وكان دونا حتى يردلوا قبح وما أهلكنا من قرياتين أمد الأركبة أما أحد الأركبة قارهان أما أمد الأركبة ما الدنيا ظلم وحوال بمدلة قبطي وحقية بلغية قبولي مدلة قف كان لو قدري أما أمدان لو قدري أما الدنيا ظلم بلو قدري وحنا كدر من مايان وحنا كدر من مايان مدلة ملكي لقارو قف كان مدلة سيبو كل منايا أمد مدلة ذيبا كل مانايسا أدون كان مدلة ذيبا لقو رقايا وما أهلكنا ما أن نرغن من قرية دقمو إلا هدان دقم الرغني ولها دقمد وعي الهيدا اللغو الرغي كتاب قرآن معلوم حقيبا لغا يقان ما ننت لغا دين أيان ليقان ساعة ديبا ليقان أيان تيبا ليقان دقيقة ديبا ليقان سدا ويبا أبطل قري أياقف لاركبة قارهان أمد لاركبة قودهان الدنيا دبا قبيهان أيا غلبة دقيقة دين لوقبتي ساعة دين لوقبتي مالنتي لو قبطي ايانتي لو قبطي ايي كوبا بايسا كل كان ما تسبق مهر مرتو من امه من توازيد لتاكيد امه بفاعله ما تسبق امه امه مهر مرتو اجلها ماشي ابو قبطي امتي اعتونا كهر مري مايان وما يستاخرون كذا المغرب حمايه اي مدتي لو قبطي ايي كو كبا غبوبايان كل كان وحا مقدرك كان لغو هدي أمريكا إن لغا قادي كرو أما عد لغو قدري كرو وما أهلكنا من قرية تقمل ما أنه هلاقين إلا هدان هلاقني ولها تقمل الأركبة وإلهي كتاب قرآن هلاك هذا اللغو قري وكتاب المقادير لحو المحفوظ كوي وهو البعلم باكو قرآن ما فرضنا في الكتاب من شيء إلا هدان ومد هلاقني ولها ومد وحي إلهي الأركبة كتاب قرآن معلوم ليقان حق إبان لقيقان مالينتا هي سعادة هي دقيقة دا. ما تسبق كمهر مرتو من أمة وما دي كمهر مرتو أجلها مدش حق إبان لوغا قبطي وما يستاخرون مدش أنا كدب لعمايان وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون قال ذي النبي نبوذة يا رسالة يا وحي قديدني سيدي وهدلين حمانتا دارك وقالوا وحي رادين قال ذي قراش يا مكدقني يا أيها الذي متكان نزيل لدجيي عليه كوركيسا الذكر قرآن كان لغو دجيي إن قرآن لغو دجيي سيدي أولا واقع حتى يقروا ميسانيين إمام بيبان نقول الله لكن وحميني كتاهاي هديدات إيا كبير وحادكو قران إنك لمجنون بيالي كل كاسو اسمه دي دنا قران ان لو دجيه مجنون هو ياي يا مجنون وحو درسانايا او قران كو دغسانايا او وح كو فلايا كل كا وركودا سو سدو خيارك حقنا قران با لو دجيه الهيين قران وحا لو دجيه بدك مركز جوغا ادك او فيعن مجنون الهي يا دوما تونا وح كو مدرسان ميلو هو ريغيستا كل كا وركودي ويس كوريم يا ايها الذي متكان نزل الذكر قران لو دجيه عليه كوركيسو إنك أذيك لمجنون باتاي كلمة مجنون ساكو إمانيس كلمة مجنون وحيكو إمانيس إجمع قخارين ومد مالكو النور وحيسكو رعسان تهيقفك كوري مادة أفكى للك في ماي وواليها للي مركا ومد مشركين أو الثانية وألاب عابوديس أيو إسكال أحتاقي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كل كواحدين از مجنون تايو حلقو قرن ايا ابي او اقلق سو قاري ومدانا يسكر رعزاني لاتكو لان لقنا تاديد اي سادق اذا مجنون بات كل كواحدين لقى في الرسول كلا ركبة ايبا كلمة دوت ساحر او مجنون ساحر نمحوك ايمانا ساحر وحوك ايمانا يا معجزة وحن مخلوق سمين كريم وإلى حقي كيمي والرسول كاللقو ايدي وحقي اللقو موجين ايدي يا رسولك إلى كدريرنا يحمل إيسا إجماعين وقررنا يا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سيدي نوح لهم بالله بي. إلى النبي محمد أيام يضرب لها ساحر أو مجنون إنك لا مجنون مدوالا باتايو لو ما تأتينا نورت ما دينا بالملائكة انت قب قبتك لأنك ديسو ملائكو الرميسة إن أدنبتهاي والرسولتهاي والرب قدرتهاي هو أي اللي قد تجيه ملائكو أرم تاكترا أرتنا بما كنت هذا المجنون هاي لو ما تأتينا ما نولا إماتي بالملائكة ملائكو الرميسة إن كنت هداتهاي من الصادقين انت رمت شيئا سوحي شيئا ايا من نبوة والرسالة والوحي حداد كل شيء ملائك الرميزة لأنه لا تمادي قلك وحبيا قراني ملائك تباشالي شيك أمة مادو أمة لما طول حاقا وأمر كوديدا مادي حلاقة ديلة مادا إحقاق الحق وإبطال الباطل أي ملائك أتي مادا حيار أمة مادو قلك وحبيا قراني ملائك تيدل بنايا لن يقوم جيرتو حتى الملائكة المادو والدبر قويناي قال تعالى حتى يوحوه لما ننزل الملائكة ملائك مدى جنو إلا بالحق حق سوق ديسان لدى جنة وما كانوا كوان قريش أهان مايان إذن حتى الملائكة المادو منذرين كوى اللوكرتو فشالوا لمانا أقف طال الإسمارين قولك حتى الملائكة المادو دبر قوين باي ما يجا كلك هو حنودنا هاي بيدلبنا يا طفل اللي مضوضة إن أنك إباء نحن أنك أن نزلنا دجيني الذكر القرآن أيكو عيار أيام أنك إباء دجيني وإن أنك إباء أله قرآن تحافظون إلى لنين من الضياع والزيادة والنقصان انتظر تيعني مايو إلى تدبوكو إلى ليي وأودري بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قلت قيم ملائكة كمدة وسفر الليلة يا مسلمين انت هذا قيم لي أي قرآن كالله دري حوشوذ الله قد لجع لي سيي أولي المال شاني أفرت السنة دوسي من هاي يا إلي لجو قادر شاني أفرت السنة دوسي هاي قلت انت سوقف ويوم يجلات وذا باقني إلى هاوديري هي رسولك إلى لي قي ملاك تكملة هي قي مؤمنين تكملة هي أبك إلى لي كل كاسو صند يعمي وحنا أن لقدر يكرم وحنا أن لقدر يكرم غير كسيك عن تلوهايا أفرج طبعاً بقلاصنه يطبعاً كداري سنة كي كوي طبعاً مش يسيك وبعد بعوة كوي طبعاً أنت أسوي يا لي معك ديعمي مع لقدري محال لغا دمي قلت الدليل كي وواق إنا نحن نزل الذكرى أصل أنا تجيه إيبا إذكال مكان وإنا له الحافظون حد أن إنو طيعمه أما واحد لغو طرو أما واحد لغا دمو تبين جابي إني كارتو ما لغو دعكرو ولقد وحادبا أرسلنا إن أنترني من قبلك أذيك رسولك محمد هورتا فصولا ما أنترني في الشياء الأولي كانوا كلا تسليون صوبناها اللوانين ايه اباتذا اللغو ايه انا اللغو بالله ايه ولاليه من الانبياء والمرسلين ايه اباتذا صوبة مرتي يالو شيقان اذن وعالي وصدق الله في قوله ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك كما قال عز من قائل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل وحانا رقب صدئي كدرا وانا ولا صبرين اذيقنا صبر ولقد وحادبا ارسلنا ان اندرني من قبل كورتا رسولا باندرني في الشياء الاولين ومذيه الرئي كوحكو اوضي ايا كوحول بالرسول اوضي وان من امة الا خلا فيها النبي ومدبا ما جرتو حديث امدي جرتو كسولو ديقا ايا دعلا دي تقي وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بانو ديري أحد دعوذك بالله بانجرتي أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت إذن أمضي هوري قدهودي أيان رسول بدان ديرني وما يأتيهم أمضي هوري أمضي من من رسول مثل الدري أمائما إلا هدو أيمي كانوا أمده وعي نغدين به رسولك الله دري يستهزئونك وكو جيس جيسا رسولك مركا لغو جيس جيسا لا عقره لا عايو لا إهانو لا دين دابعي هلاك بإيمانا هلاك مركو يما دوي إرويس كرتبين رسول بالله دراليا والبهين هيا والغو إسيزون هيا أمده والدبرقوين هيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقالوا وحي رادين يا أيها الذي كن نزل لدجي عليه كركيسة أذكر القرآن إنك أذكى مجنون مدوالا باطاي إلا ما تأتينا نولت مادانا بالملائكة ملائك الرميس نولت مادانا إن كنت صادقا كشيك داتاي من الصادقين إن ترونت شيك تكملا ما ننزل الملائكة ما تنزل الملائكة غيرك لو ملائكة مدكتو إلا بالحق فرصو قديتهم بإلا الدكتا أن ملائكة تيدماتو لبابا شارما وما كانوا نقول مايان مشركين تا إذن هدي ملائكة دكتو منذرين كوبا لوكرتو إنا أنك إباء نحن أنك أن نزلنا ذكرى قرآن كأنك دجيني أحد كلام مدجين وإنا أنك إباء يهله قرآن لحافظ فرق دينه الهور فإبا سودجيه توراذي إنجيلي الزبور أو كالا يا قرآن كأولا حيا يا قرآن كان أولا بابي وايه ينتي هرانا إلا بابا ذي وهو يا قرآن كإلا لنتي سعيد لما وكالني إلا إساقي بابا لن قادوا له وإنا له الحافظ أما كتبتي هور ذاتي لو سودجيه أي إلا لنتي ذي اللوح إساري بما استحفظوا من كتاب الله سورة المائدة أنكسوا مرني بما استحفظوا يجب أن لك إلاني ويدي إذا وحيد بني آدم إلالي لي واضي عماي إساق بني آدم قابضي عن أما قرآنك إلا ابنه موكالني وإن أنك إباء يقول له قرآنك تحافظونك إلالينينا من الضياع ومن الزيادة والنقصان. لماذا؟ لأنه حجتنا على الخلق وقر إبي وجوكتان اللهم مغضى سبحانه عز وجل خصوصي النبي عاشي ويسكد ماله ملائكي مموقته كلك قرت إبي عوية مالك عانت الله ويسكيه ملكا سين الله إلالين قرآن والإلالين هي وحجة الله على خلقه إلى يوم القيام حجة جوكتاه ولقد وحدوا أرسلنا رسولا إننا خيان ترني من قبلك هذه أرتابان ترني في سياع الأولين هم ذي أوريي كوحا كوحا هذا لحظة ذي رسول باندرني وما ياتيهم هم ذي أورا أمائما من رسول رسول أمائما إلا هدو أهمد كانوا وحي نغذين به رسولك يستهزئونك والو فجاز جازا أيين نغذين فاصبر كما صبر هؤلاء أنت القادو كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وحي إله إيمان لانو بطلق لي قلب قوذيبا بين الحق لبين يلقلنا إذن مركا قلب قوذيبا وحي لقليو ختم الله على قلوبهم أو طبع الله على قلوبهم كل هذه قلوب تؤذين لطبعه والله ختمنا خير نقلي ما يشرنك بحميس إذن ذاتك واكرا بحايا وحي قلب قوذيبا تكريبا كجنا خير قلي ما يكابي جهل وابي لهب وعطبة وشيبة وأمية وحي قاله بدر روح عقي تكنين كبا قلبك وذلك لي ولك أطفمي مية وحي لكن إله إيمانه تلق لي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأخمين لي قال تعالى فدوحوا لكذلك سيدا هادو جادو وكوي خرى انت النصوص بانية قلبك وذلك تكنين لوك لي تبادتنا اللبابية كذلك سيداس هي أن نسلكه بين الحق اللبانية وحنكرينينا في قلوب المجرمين كوان دنبية وهوي لابيالكو ذا قدير تكذيب بانكرينينا كلا يؤمنون ومين مايان به قرآنك وقد خلط حديث مين وايان وحتكتي سنة الأولي ومضيه الرئي جد كلا مريي جد كيبا بحسن كيبا لمرين اليوم كوركا سيدان إيمان وسورة قليل إلك هذه الباب اللي قفره قول الله فوريه أما الملائكة سوى دكتور لو كانوا ممن كفائي ديسا مايا أماركي وحالة صو أيها إنها نقال أرمى يوم قال تعالى فبوحوا إلى ولو قرآن فتحنا فرنو عليهم قال ذا كوركوضا بابا هدان فرنو من السماء إلا لو ما تأتينا بالملائكة والله دفصعنا ملائك ما نولك عليدي سمد هديك ودورا يا الباب اللقفرو وملائك لقصو تجيو ويشو أرجوك ستا ملائكتي ويرادان وانذي إلهي الرمية يلي مية أو هدي إياك اللقاضو وسمد اللقاليو وأدلة التوحيد ودلة سيو يلي مية ولو قرآن فتحنا فرنو عليهم كوركوضا بابا حدان الباب الرائع بيري من السماء إلك الباب كبرنو وفضلو أي نغضان إياك المشركين تا فيه الباب كاللفوري يعرجونك وسملك كرة وعالم الملكو سواركان أما فضلو ملائكة البدن أي نغضان فيه بابك يعرجونك وككرة هابطين الناس دلين إياك مرنا سودك مرنا كرايا لا قالوا وحي مركزنا بإلهين إنما وحكرا ما سكرت وحال لحري سكر الباب وات الليلة حردون سكرت أبصارنا عندها النقيب الحري ورنغاية أما سكرت وحال وريري أبصارنا وسكران قفك وررزن وحال لحري كل كيش لذا لوريري أما لحري وحان أرق نيبة حقيقة ما يجد إلهين بل عندها إن لحري كل يد لقوم كوبانين أن نقول لنا أننا فريو أو إل إي أو روح نودغناي مجيرين بل نحن أننا قوم تدباناي مسحورون الله فريو ساني بيه الآيان إهدي ملايق تمادو أما إلك الله سارو أما وحكست الله تسيو وحقفنا الإيمان وتلقلين وحبب الرمي مسألة القضاء والقدر ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا الله قبل الله بلا ما شاء الله وحذر كدونتان أدلة وأوي وكونيا وإله مدن مديسة هي الرحمة ديسة هي علم ديسة هي قدرة ديسة كتوسيسة هي القاس باللاباتي قال تعالى خبيوه إلى ولقد وحدابا جعلنا إنا يالي في السماء غيرك بروجا ودوينا يالي ما هي البروج يا ترى بروج ودوين ودوين كلوكا كمي يالا سمديكو يالا حدقا مرأي ملايك وحي أهل السماء يا مرا وحلل يا الماء وصدق الله في قوله والسماء ذات البرود كلك برجية أن إنك شرقنو وصدي شري خير وكره شري خير بعد دين توقتها كلك سيوحى في عنا خيرك عبرتها وعنا شر إنك وحن عنا وحفي عن برجي سافعا وفق حوله وحسيك النقضان برجي ساحن سان كل كاو كفسنا هاي برجيكا سيدي سواوضو رمنا مبايا البرجي ايرو جيرا وسماي ذات البرج ملايقا قادية حدرو اما شرط ايا خيركا قولك ايا الله مباشركا اينا كدشان انك اينا الى لجيران كل كا سمالا وحيلا ذاهي ودوين واوي او اي قادان ملايقا اما واحد برجي اللي يرا قولك ايال وعاينو سماينا دانتا حكما جيران إسلام لباتن سنة لقبو تبن عنو لقبل لي يا للي يا كل كي حولها إيا واحد آفان مقع قد حبا اللي إيرا أضاقكو قبع علي أبشري سمائي بي وإن مقع يالكي اللي بدأ لما كنت نجروي كل كاسا دهبا علي من الله بحينا أو علي يوسف الله بحينا كل كي مقع اللي قبت لي شري خير شقاكو من إذن قفك كل كو مسلم يهينا شربا ملي وحو نبي قيري عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أسابته صرا شكر فكان خيرا له وإن أسابته ضرا صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن تريري يكون لهذا مؤمنك لكم وصبر يأجربك إلي أرواقي خيرا لكم إلى أبو مهدنا يأجربك إلي إذن برجحنا ملا نحسن ملا مسلمك دائما وابدا فخير فكسرين أما أجربوا قرب صنايا أما أدوية برواقوا قرب صنايا مجران كل قب قبتا هي بانتا نحرقنا إنك وحجيرا ماها ولقد وحادفا جعلنا هنا نجالي في السماء كر بروجا ودوين وزيناها وقرحنا سمدي للناظرين ددك الدغالية وحدقها اللقو قرحية وحفظناها سمدي وإلى لني من كل شيطان شيطان كل جيبانك إلى لني خجيب حمد بلغ فقيي إلا من شيطان مهان استرق السمع مقل حدي فاتبعه أوراعي شهاب تنبابور مبين عدو سمدي وإلى شنك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قرشها هي مامرك سمد على الوسمية كوكا سمرايكت الله وكاشي الله سبيبا تفينك الكفريا كوكا سيابين تنتيس كوركورا يجب أن يكون عن سؤال لكيسانينا تدبير تهي مامرك سمد على الوحي قرالي ولدي وعشاقي وارمي فوحاني وحاسوحي لها شيطانك إلا سوبري وحيره وصدفي حفظ أسع السقال يسقال شلقو درايا كل كاسا وحن إيمانك يعقل يدين تلاين انت سألقو مامولا بين بين داس كذلك صداس ينسلكه بان انت وحن قليني في قلوب المجرمين كوى الدنبية لواوي لا بيالكو دا قده لا يؤمنون مرحومين دونان به قرآنك به النبيك وقد خلط وحاتكتي سنة الأولين كوى أهرى ودادوذي وحتى ينرمينين حلاكم باود بين ايا الدونك في عذاب اخر الله وضبا ولو فتحنا حتى نفرنا عليهم كركولا بابنا الباب من السماء الكر وفضلوا اي نغدان فيه بابك القديسة يعرجونك وككرة لقالوا حيدهين انما وعك لما سكرت وحال لحيري ابصارنا ارقيالك النقيبا لحيري بل نحن انك قوم تطبعنا اي مسحورون اللفلي ولقد وحادوا جعلنا إنا نيالي في السماء كر بروجا ودوين وزيناها سمدي قرحيني للناظرين ذاتك إيقايي بالنجوم ولقد زينا السماء ديا بمصابيح لمطاي حدقا نكو قرحيني وحفظناها سمدي إلى لني من كل شيطان شيطان كل يبان نكو إلى لني خجيم حفظ بلغ ديريي إلا من شيطان مهانا استراق السمع مقل حدي كل خوضا مغلول لسوردي فاتبعه مركب وحا الرعي شهاب دنبابورة مبين عدو والأرض مددنا أدي الذي باسعوته سمد إيهول هذا مركب لك بحينا بلكي بالك لي والأرض بلك مددناها إبا أنك تقنو في ذنو يري والغينا وحند جيني فيها أرض قد هذا خواصية بورا ووين أي اللقو دجيي سيروا لغلغاقين وأي النولة دلدلينين وأنبطنا وحنقليني فيها أرضا قد هذا من كل شيء وحنطي الداقة يكسوا بها كل جيس للكيان كرليني موزون وحو البواقي ياسيني وزنبوك صعدا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وحبها هي روك داية هي ضبيلها هي أجالك هي رزقك وحو البواء وزنان ياي وجعلنا وحيا لي لكم إذن كددك في أرض القدى هذا معايشة نرليال كالدوان من أريد لقنايا قيل مثل لقنايا رؤ مثل لقنايا مثل بيرية مثل العاكو لغمايا مثل الوميساتا نرل كالقديسا وقلبا أي نرشو ذا مبسوط كيهين يعني إذن يليم والله يسكول إلها حتى أن تتكلم بحلو كالدوين وانقلب من لا دين فسبحان الخلاق العليم وجعلنا لكم وحن دين يلي فيها أرض قد هذا معايشة نرليال كالدوين ومن نواهي دين يلي لستم إذانهين لهم من كاسي من رازقينك ومصروفة وحيدا لبنكم مصروف لكن أتكفى إذيستان حولها ندورك داقاي هي عوزك مضاحة إما بيالك لعاية حريتك عباية حدونا أدخلان إيسان أدمال إيسان أدقلان إيسان إيا دوما أدأكسان إيسان أنك الله إذي مصروفنا إذن كان أدأكسان وإن من شيء ما من شيء وحجر مجر إلا هدو وحنجر عندنا أنك الله أكتن ذوحا خزائنه وخارده كجر تغيش إيا الروبك إيا شرطة إيا خيرك إيا أجلك إيا رزقك وعلى أركو الجربة بانقيالك يا بخارد وكجير أكتاين إياليو كلك وحقابا لصوت رأي وإن من شيء ما من شيء وحجرا مجرو إلا هدو وحجرو عندنا أنك الله أكتنا ذوحا لا عند غيرنا أنك الله غيرك أكتس لك مهلو خزائنه وخارضا يحول بكجرا أكتنا يالين كل واحد سوكارا وكوبا يهي وما ننزله شيء ما تجنه إلا بقدر جانقويا تجنه معلوم اللي يقال أنك الله أكتنا ذلك يقام كل انت عن لك وأن لوغي مجيرو كل علمي قريبا محرطك هي قدرة ديسي هي اللغوط المامي ثوبك يسوس ما اسمارك وارسلنا وحندرنا الرياح الضبيلو خياح هي الريح قرآن كان لبدا تعبير بعد كوار كيسا خيح ملك اللي عذاب ملك غير عدل هلاقا يمحال ليلي فارسلنا عليهم الريح العقيد كل مدى مصيبة دارا كل عذاب جوه عيسى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون إذن الريح العذاب والرياح الرحم هذا إيش قبو خفيفك الروبك وارتيزنا مرتا كذلك سنة صعوتا مطارك الروبك وذوائيغ لبعا ماشا زمان دافين لكن ضرورتي الروبك تبدي بالضبيل بعوضا كلك إن بدن بقاري وارسلنا وحن ديرني الرياح دبيلو لواقع يغو أور دبايا وضرورتا روبك مركي دبايشا لاركو أي روبك لاركا دبايشا أباهين إيسا ضروري روبك نوا إيمانا يا فانزل تعقيب ويفادة مركي ضروره إيا دبايلها إسكود عن أي دبايلوه ضرورها أباهيا يعني فانزل مركي بدجنا من السماء كر ما أنبيه ينكسو دجنا فاسخيناكموه بيهيبان إذن ورابنا لدكينا يدلكينا يدنيا دينا وما أنتم ما إذا نهين له بيهان إذن كورابنا إخازرينك وكيتسبي أذن كما إذا كيتا أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أبو ولا دجي أنك ما رب دجين كرنا وما أنتم ما إذا نهين له به بخازنين هو كيدا إيسا قدرة يبارك وإنا أنك يبارك لأن نحن أنك يبارك كنقنا أن نحيي وحنولينا حداد بوحنولا ركتي أما النفط نحسي أكو جرتو أما النفط معنوي نباتك يداق ونوليين وحلو وحي كردايا وكبعا يو وينانايا ونولياي كلك وحنول أنك يبارك نوليا ونميتو واحد بنتينا أنا قادلة الذي خلق الموت والحياة باكر جيس ونحن أننا قالوا وارثونا دوننا بحلينا الدنيا دورنا بإنت الله حاقه يا الله كريدي هرايا إساقا إسو يدينا يا لمن الملك اليوم حجوابا أولو الملك إساقا إسو جوابا يا لله الواحد القهار ونحن أننا قيبا أي الوارثون بحلينا الدنيا دورنا ولقد وحضبا علمنا هنا النوغة أني المستخدمين وحي ورأيه ومنكم إذنك دادك إذنك مدى ومدان يوحي ومدك ورأيه إذن الكوضبة أنك أب ولقد علمنا وأبناي المستاخرين حتى كوة جوغة يكوة إلى يوم القيامة إمان دوننا وهو ذا أبناي كل علمك يا أبو ومحيط يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصية وحرّيّي هي واحدا بايا هي واحدا جيرا انت بأنيك كلي غيباو انت وحوذ اوك ومانيك هين ملأ وين ربك هذيك ربك هو ربك أبا يحشرهم وحي حرّيّي هي واحدا جوغا هي واحد من دونا انت بأيبا كلي ايا كل من دونا انه ايبا حكيم ايبا مرتبضا ومامل ونكسل وفلسو بنوي حليم ايبا اقوم بضن وعلم ديسا يا إقما ديسا مدنا وحكا بحكرة وسنجيو والأرض دولك مددناها وافذنا والقينا وادجينا فيها أرضا قده هذا حواصي أبورا وهوي وأنبتنا وعدا لنا فيها أرضا قده هذا من كل شيء وعلى أرك كله موزون لا وزني وجعلنا وايا لي لكم إذنك فيها أرضا قده هذا معايشة نرى يا لك لقد سنبان إذن يا لي أي قلبا وحكمنا ولا ذا ومن نوا إذن يا لي لستم إذنك ددك أيضا نهين له منك من رازقين كوا مصروفا ضيلا وإن من شيء أحجر مجر إلا هدو جر عندنا أنك باكس النظر أي خزائنه وخارده كجر آذان وما ننزله شيئين ما تجن إلا بقدر قياسا تجن معلوم أكتن نظر لك يقع وارسلنا وحندرنا الرياح تغيلها الروبك لواقعة إيقو ضرورة أو دبايا فأنزلنا وحندجنا من السمائكر ما أنبيه فأسغيناكموه بإيبان إذن كورابنا وما أنتم ما إذا نهين له بياه بخازنين هو كيتسادي حتى مركا لإذين تجي يكدب بلك هدي بيه للقوي ويتضبط الله أصمرا حق ربي يكدونا نيسان قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بالماء معين الله ربنا ورب العالمين يا بينو كينا مد مجرم وقراش كميدا نحن ناتي بالمعوال والفاس هيا دمر كيسو دكتي يجري بيها بلك هدي للقوي انتان كروي هي صبرة هي فاس قادرنا ينقضينا إن شاء الله قبضيك بعد وحالي قروين يفاس غابة إن أهاجي بيه هاي أسأل كوان لعبا كريو فيرنا كوان لعبا دادا كلانو ومكلا كلانو كل كبيوه كريو سكنو لاي تبرتي سالة تصي لبدي إن دادا وبيه لدادي وحالي قروين يفاس يصبرت غابة صوبصو نعوذ بالله من الجراءة على الله ديرنا الإله لغو ديرنا إله كما كان قال لي وما أنتم ما إذا نهين له بياها بخازنين هو كيتسد وإن أنك إباء لنحن أنك إباء كالغن أن نحيي وحن نول نولينا ونميت وحد انتي دل ونحن أنك كالغن الوارثون ترين ودن دعلينا ولقد وحادوا علمنا إن نوغاني المستخدمين وحيو الرئي ومنكم إذن كددك إذن كميدا ولقد وحادوا علمنا إن نوغاني المستاخرين قوة دنبية وإن ربك أذيك ربك هو ربك كلي أن يحشرهم مستقدمين يا مستاخرين لبضب إسراء قوصة إنه أب حكيم ألا فلسوبا حليمنا قوم بدون ولقد خلقنا الإنسان ولو حسرت أدل الذي توحيدك وهويني ولقد وحادب خلقنا إلى نؤني الإنسان الددك من سلسال من حماين مسموم أبوري ده بشر كمرك اللقومة يي إنسان كان لشيقة وأبو البشر أدمون أما ذاتك إنتي ساكالي منيبا اللقاء أبوري هو عن سلسالك اللقاء أبوري وذاك يهدم هاو وذاك أدم هدي اللي أبوري يي مراحل دورو مري مركي أبوه الرئيسي عردوك اللقاء قادوه في سورة آل عمران بين قصوا مرني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كلك هو عرضي كوبا عرضي بيه اللغو داري وعلى الرفاقي وحي نغطي مركي بيه عرضي اسكو قسمين من طين لازبين في سورة الصافة من طين لازبين دوبك عن تكودة جيزة وصيد عجيكو كلا أي نغطي مرحلة دي لبادو مرحلة سدحاد دوبادي بيه مركي ليسو دايي وذن أرايو ضعي نغطي من حمائي المسنون مرحلة دي أفراد حماي مصنون كهابا للسورياي بلان كهلا لغاي قرع لا كل عضي كل كهيبا كلف سبعي نغوضي من سلسالي كل كهفرتا مرحلو أولاق مري إنك إنا واقوان مرينو 40 نطفة 40 علاقة 40 مضغة مراحل كبالا مري أولاقنا مراحل كاسو مري كل كهولا قدو حدابا خلقنا إنا نهوني الإنسان آدم من سلسالي واتيو دم بيسي نوبقى اللفسن وبدا محاكور ريي قلبتي سلسالك وبدا مركا يقيمي بلانتاي ودوبدا في عانتاي حدي انجلتو ولغو لفتو وح برئيو وادنا نيساسي دا برتو كلا سلسالكو واكا كاسنا من حماين دوبا مدو مسنوني طورسون تقوري سوودنا حل كاسا اللقاب وري بشركا جنيقي باسوهر والجان جنيقي خلقنا هو أبورنا من قبل إنسان كاكوه او جنبك هرتين بو أبورنا وحنك أبورنا من نار السموم نار بدنك قشو خفيفة وانقيق لهين أي عيساك اللقاء أبوري حدين لأبوري واذكر إذ وقت قال ربك ربك أويري للملائكة ملائكتي بأيبك ويري إني أني أيبا خالق وحنوما يا بشر إنسان وحنك أوما يا من سلسال روبا أذك من حمائن روبا مذو مسنون توصون تكتمد فإذا سويته حدان أبو ردي سلام يستره وأنا كيو أو نفخت أنا فوفو فيه إنسانك من روحي لبض إنسانك ككو ميارة روح دان إلى كتمي يا لبض لبض بككو ما إذن لبض ككو بنتاي متبوحي لك أبو روح داي جسمك محور ربا بيئي يعانيا محور ربا وحي وكل كدوري كأبو رمي روح دان معاي ربطا ربك الكتمي بيدوني إذن لبض هذه مثل دايوه حدات رادة بادية بيعوني مايو تركي بعد ما نايا حدات رادة عبادية طاعية الله مرة بنا روح دي بعد مانيس إذن لبدا فاعتك الذي حق حقه روح دينا ربك يكتمي إلى الكحير ناتو بقري ديسي عبادة ديسة جسمكنا بيها إيا باستا ديو ما تركينو عنو فإذا سويته حدان سيمو هو النفخت أنا فوفو فيه إنسانك من روحي أنيك النفط إذا ملائكة أمرك للسيار فقعوا دعا له إنسان كساجدين إذنك سجودا سجودا عبادة معها وإكرامي تحية سلامي صلوين فسجد الملائكة ملائكة سجودة كلهم إليك أجمعون دمانها بيو سجودين إلا إبليس وماشا جوغا يديد اسمه ومنقضع قام القوم إلا حمارا وكلوه إبليس ليس من الملائكة إبليس ملك معها في صورة الكهف أي أورك وعطكو إيمان دونا إلا إبليس كان من الجن ملك معها إبليس ماهان أبا إبليس جودي إبليس واديدي أي يكون إنو النغض مع ساجدي ملائكة سجود إنو لمد نغض ديدي إلا أبا سؤال ويديي قال إبا وين وحو يري يا إبليس هوي ما لك معاك هبوعا أن لا تكون هنا ذنهان مع ساجدين ملايك دي أمرك إبا فوليسي كل وقت سجودي حكادو إلدوفك ماشا أمرك كبادو كاللعي وحو ملايك دي سجود اللي يري إله أمرك فريبي من إحسدان من كلاب مدين إسنا وحو من إحسد حقي ألا مدين فحلو سجودي كده درم مهانا أمر كان لغاتا وحق السجود الويري محاكا قال يوحو إياه كل كان ملايكتنا الله يفيريا واسجودا أمر كيبال لما المرينة إسنك اللو سجودا محو إياه قال إبليس وحو إياه لم أكن هاني مها لأسجود لنكوك عيارك من سجودا لبشر وحيل بيها رجل أتخلقته سليمان تكابورتي من سلسال دوبا لقلبية سلسال دوبا قلب سنو من حمين دوبا مدو مصنون أرطي أتكعب أرطي وسجود مهو كلك أمرك إبا أودي دي مو سنارك كلك الحسد والكبر يا ماشي كموقتا أولا تقدير ثاني يقيم لغان وإله آدم سيي أيوك حسد أيا ثانيا ويسلوا إياهي يا أمر جيدار سبودر كلك الدم بالقلب سيدي الله أمي كي كوباد واكنا عادك قلينا واكوما الله إبليس ما شوك اللعين واحق واصمد دم بدعا كي كوباد واكنا أمر ديدو يا حسد يا إسلوينام بانا وصباب الله ولقد وحرنا خلقنا إنا نوابورني الإنسان آدم من سلسال دوما قلب سن من حباين دوما ملو كتبت مسنون دور سنتي والجان الشيطان خلقناه وابوري من قبل آدم كهر من نار السموم بقبق النار تيسى أما بلنك نار خفيفة وصيدة كورنت وكلا من أرى اللهي أيان كورني وإذ وقت حس قال الرب كأويري للملائكة ملائكتي أني أني بإباء خالق وحن أمايا بشرا بني آدم يان أمايا من سلسال دوبا أذك من حمين دوبا ملوكة من مصنون دورسون تي يان كأمايا فإذا سويته حدان سيمون لما يستيرو أو النفخت أبوفو فيه إنسانك من روحي النفطيدة فقعوا لها له إنسانك ساجدين إذن كهو سجودا فسجد الملائكة ملائكة وسجودي كلهم إذا الكود أجمعون وذرتود إلا إبليس والسجودين أبا ديني أن يكون إن النقض مع ساجدين ملائكة السجود إن النجر وديدي قال أبو عيري يا إبليس هاي ما لك معك هو عن ألا تكون إن أذنهان مع ساجدين ملائكة السجود آدم يا أمرك يا فريسي إن أذن كمت نقن محاكو هو عن قال إبليس عيري لما كن هاني ما لأسجد إن نسجد لبشر بني آدم خلقته أنتي من سلسال نوبق اللفز من حمين دوب الملو لك السمية سلسالك مصنون للدوريو أمرك هدود دي ذي وليب حدنا عسيان يقع عن سين يمد حدا يقدر صدي أمر كان يمين قال أبو عيري فاخرج بح منها سمد يهي أما جند يهي فاشي مركي لغو ذهد لايي كلك هو تعزير مدوق اللفز فقار إن لقابريو وكتك ميش اللغو يرا واللغو فبوقو ون من وضفدية هذه كلية اللغو كنتيرة تعزير دقول قال أبو عيري فاخرج بح منها جند يا سمد كبح فإنك هذه حداد بحدانا سنو قد مليه خجوم من دائرة تايو مرجوم رحمد بلغ أريي مطرود لبوريي ملعون رحمد بلغ فوهيي فإنك هذه خجيم قدل دائرياتاي كتك مدى لجري ميسدوي حدانا وحايمتي لوغو داري فإن عليك هذه كوركاغا هاتو اللعنة ديران حريس بلغ ديرادو إلى يوم الدين أبال مرمتا مالين تيادا انتي اللقاء قارو كوركا قال لعنة دهانيس رحمد بقايبكو مليل ارمها دك مركا يقول لعين موحو عصر يارك طوبا يدنك او من نقوني كولا دي اللعنة دي اقول لعدي نارنا اقو واجبتي بلان وحدوف صدى ابرها ليكا دي قربا سميسانا قال ابليس وحويري خبي يا ربي انيقا ربي قايو فانذرني اكورو قارما متلعرو خبصدي إلى يوم ما لنلقى قارو يبعثون أنك الله صبحنا كل خبعتك اللي قالنا آخر اللي جوغا قريدا بمجرته وضعه وحودا معي إنه قريدا كثير لابسده ونرشي سادونك وكلهم يهي إيطي آخره أي شوحي قال قريدا مركا الله دقال لنسنا كل خلقا ميالين من بعدك اللي قسمه لكن وحالك يالي الدنيا دا مركا اللي قدنا قال ما شوقه الرئيس إيساقا قال ربي وحيري فإنك هذه من المنذر انت اللو كورونا اتكمتاي الى يوم الوقت وقت ما انت انت اللي قارو المعلوم اللي يقاني وعدونك مركا اللي قدنا قبل من دونتا كل موت كان عادقا هذا الجيرة يساقو شقاكو مالي الدنيا ذا اللي قدناي وحضرك دونتان كل مجدد اسقير اصدال بضي انو جوغو حوشو قبنا يا معيد حوشو قبنا يارك انكو نقشا قينا قال ابليس وحويري ربي يا ربي انيقا ربي قيو اله وليو ايقان ربي قو كداراناي بما بان كدارتايكي سببتي اغويتني اد ابادي ييسي لأزينن وحان قرحين دونا لهم ادني اولاديسا في الارض للك في الارض مركا لغو يري للك ايوحا كجيرو دون للعانتا اي عرورتا اي بازادا يا بابورتا يا قريا وحانا نقرحنا كلك جنة هما تعلوك جنة يا رحمة يا سمة يا ربي يا ملائكة كل الجيران حق مركة كاشرة انتو كموا يرحينا كفا حدنا إساقا قرشنه دك سيارك وفينو سنبت بادين ولا أغوينهم وبادينا أجمعين دمانتو دين بدل دمانو بادين كرادد وحاجرة مثل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين إلى وطاعة توحيد يتقوى الله بورتي كوى مودة وانكرة وصعب صديقك إلا عبادك أدومها ونم باديين منهم ضدك كمدة أدومها المخلصين هذه عباد اللغو برحتري كوى أسن وحكو درسا كرينا جيرا إذن العصمة لهؤلاء والحفظ نبياشا هي الرسوشا هي انتو عبادوا ناجيي أنا معصومين على قدري، أنا محفوظين لا إله ليه، لكم الدرسان كرو، من أيكم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أيمن دونتا، كم الدرني، أوادنا كم الدين، كواس ومن نوان كرتين. قال ابوحو يري هذا ميت كان صراط جد على يعني ابا كور كيغا مستقيم توسوي جد كان وحاوي ان عبادي ادوما هيغا ان انيغا ابورتي لفا هيغا نو ابورتي ليس لك ابليس كوما سجنانين عليهم كور كودا سلطان الاود كماليين كور كوالا جلعي اوديس دعوي يا قعن هادي قفقي مركا ان وحيو انكاري كل عضي ايا راعي سلطان الاود كماليين إلا من داد ماهانا اتبعك كرعو من الغاوين الدوفل اليالك وحن وحضاهاي امرك ذوك عنا ازاكو تبكعو وحاوات وضو لكن الضوماهيقا ففي عن حجاكو ماليهي كل هذه إبليسة هي وحا دوفستي وإن جهنم نار جهنم الليلة ألا موحدهم ناشا لغوب اللماي وهذه إبليسة يا انت كرعلا ما شاء الله يدن كلب اللامي ادوى ايمان دونتان جهنم وين جهنم ايال موعدهم كوى بعضي يوضي ما شاء الله يضوحي اجمعين دمانتو جهنم الله تلمامي لها جهنم وحيلة داي سبعة ابواب تدبع الباب يلا تدبع دبقاء دبقاء ودبقاء الكتالة لها جهنم وحيلة داي سبعة ابواب الباب يتدبع لكل باب باب لارك كله منهم كوان باديو دي وحي كلايين جزء قبل مغصوم ليقان يدوى تدبع الباب بابك جهنم الليلة يوكو الرأي لداكو حيقة حطاما كو حيقة سعيرا كو حيقة سقرا كو حيقة جحيما كو حيقة هاوية وضمي تدكون أساسوكو قيم سنيها كوة بانت الشيقة ميلة لقينا كوة زينيستة ميلة لقينا كوة ميلة لقينا يا كل كو حايسو قيبسن تدبد الباب جهنم إيا وحايسو قيبسن عسيالك كوة عدي الله تبتا انت فعين الله تبتا قال تعالى ربي وحويري إن المتقي ذاتكي إسلالي من الكفر والمعاصي قال لي من يقفزكي إلالي إيا وجهنم إيا تدبد إلى الباب شقكم آيلة في جنات باري الله عدد بيكو سغيين إيا وعيون إليا البرغان آيا ويقال لهم حلو رندونا قرد لقارو ودخلوها قال جنة بسلام نبت قليكو قال إذنك رب إذن سلام آيو ملائك إذن سلام آيسو إذنك إذن سلام آيا نبت قل آيا وينقاري إيا حنوم إيا قادي مدنا وسنجرين آمنين وحن كل دي كبد بعد آيا ونزعنا وحنسبنا ما في صدورهم متقين الله بيالك وضوحا قصوكا من غل ورقمارا هذا يوحد باتا ليحمد أحمرين ويحودن بالك سيبايا إخوانا يقو ورالا على سرور سرير يالكورك وضوحا متقابلين إسكور جيدا لا يمسه مطابتو فيها جنة قدهيدا نصاب رب وما هم هان مايان منها جنة بالمخرجين كل هذا الكلام كالكذال كوى لغا بحيهان مايان قال وحوير ايبا فاخرج ابليس بح منها جنة كبح فإنك عديق الرجيم مثل الديريي ورحمة ايبا لغا ديرياتاي وإن عليك عديق كوركاغا اللعنة ديران رحمة ايبا لغا ديرادو كوركاغا هااتو إلى يوم الدين أفال مارنتا مارنتا بنتي لغا قارو قال وحو ابليس يري ربي يا ربي أنيق ربي يو فانذرني يكرو إلى يوم انت لغا قارو يبعثون منك الله صبحنا يو قال ايبا وحو يري فإنك عذيبا من المنذرين انت اللو كرون آياتك متاي إلى يوم الوقت وقت مارنتي انتي لغا قارو المعلوم اللي يقاني قال ابليس وحو يري ربي يا ربي أنيق ربي يو بما كي سببتي بانكو دارتي أغويتني وبعدي أنت اللبادي أيها حق يدو كل أرتي لأزينن إن قرحيو لهم ليغا في الأرض ولك قديسان قرحين أيها ولا أغوينهم وبعدي أين أيها أجمعين إليك إلا عبادك أدومها كموغي ومنهم إيغا كمدددك المخلصين أذيغا اللقوق قاريالي وعبادة هذا إيطاعة هذا أي أقاريه قال يا بوحي هذا كاسا صراط جيدا كن علي مستقيم. قال يبا وحو يري هذاك صراط جدوي علي أنك يبا ويناك وركيك هذا مستقيم توسا وحاجدك ونغضي إن عبادي أنك أدوامها إيقانك الله إيقارك ليس ماهاني لكاذيك إبليس عليهم كركوضة سلطان أود يديرتان أدكو ديرانتاي مليه إلا من أدكو ديرانتاي اتبعك كرعو من الغاوي هو بعضي وضي كميدة وإن جهنم نار جهنم الليلة ألا موعدهم هو بعضي وضي ما شاء الله يا بوهايا أجمعين لمانتو ما شاء سيمدل كليين لها جهنم وحيلا داي سبعة أبواب الباب يتضبع لكل باب الباب لارك وحولي منهم كوا بادي وذي حق هذا جزء غار مخصوم الله طيبي إن المتقي ذاتك إسلالي في جنة فاري القدرات بيكو سغيين وعيون إلي البرغناية ويقال لهم وحال الله لهدونا ادخلوها جنة ذي قال بسلام نبت قال يكو قال آمني إذن كو قنسمة هي قاري هي قادي مدوى الببك آمنا ونزعنا وحنسبنا ما في صدورهم أبيالكو ذا قده ذا وحاكسوغا من غل أرحوما إخوانا إيقو والعلا على سرور سريالكوركو تكسوغا متقابلي إيقو إسكو هرجيهدو أن وجيغا إنا إسقابلي أن ماهاني إسو دبر جيهديني حتى ديكا لتقايا صغير تايقو فليا ما قدال قدال أولا سعون إيسا لا يمسهم مطابتو فيها جنة قده هذا نصب بمطابتو وما هم أهان مايان منها جنة حق هذا بمخرجينك والله بعيو والله أعلم.